اي من تضحك دنيا حس ضحكت لي اي بس هي الحبها ما اخذ عقلي اي بيت قلبي وبالروح طاب حبها اي ميورة اروح فدو قربها حبي اليج معادي قلبي عليك ينادي بالقلب كاتب اسمك انتي انتي الهوى واشتمك ولي حب الصحت يا ولي انتي القمر لبليلي كل عمري لحظة ما بدلها اي من كل شي من كل شمل ما ملها اي ميورة ربي الي يحميها اي من كل شر يحفظها ويخليها حب الصحة يا ولي انت القمر اللي بليلي.